ولذا يقول حافظ العراقي رحمه الله تعالى: ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلا. السنن تترجم بأحكام فقهية، ولذا المؤلف حينما يذكر الحديث الذي ترجم عليه بحكم شرعي يستدل بهذا الحديث على ذلك الحكم، بينما الذي يؤلف على المسانيد يترجم باسم راوي مرويات فلان، ثم يحشر ويسرد تحت هذه الترجمة ما وقف عليه من أحاديث. نعم. وسميته تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، والله أسأل أن ينفع به من حفظه أو سمعه أو نظر فيه، وأن يبلغنا من مزيد فضله ما نؤمله ونرتجيه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ورأيت الابتداء بحديث النية مسندا بسند آخر، لكونه لا يشترك مع ترجمة أحاديث عمر، فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. نعم، بدأ بحديث الأعمال بالنيات لقول عبد الرحمن بن مهدي، قول الشافعي يدخل في 70 بابا، وقول جمع من أهل العلم أنه ثلث العلم أو نصفه أو ربعه، على ما سيأتي في شرح الحديث إن شاء الله تعالى. لكن الحديث خرم شرط الكتاب، إيراد لهذا الحديث من أجل هذا المقصد خرم به شرطه في الكتاب، لأن الحديث لا يروى بسند قيل فيه أنه صح الأسانيد. أصح الأسانيد عن عمر الزهري، عن سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر، عن أبيه عمر، ولا يمكن أن يورد الحديث من هذا الطريق، لأنه لا يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، لا يرويه ابن عمر عن أبيه، ولا يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ولذا اختل شرط المؤلف في أول حديث، وكونه أورده تحصيلا لما أشاد به أهل العلم على هذا الحديث وأورده من أجل ما اشتمل عليه من علم عظيم، مما سنشير إلى شيء منه غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مجموعة من الأسئلة، يقول: هل ابن الحافظ العراقي يريد أبا زرعة هو الرازي إمام الجرح والتعديل؟ الجواب لا، بينهما ما يقرب من 6 قرون. يقول: ما المراد بمنهج المتقدمين في الحديث ومنهج المتأخرين؟ ما الفرق بينهما؟ هذه مسألة سبق طرحها مرارا ونوقشت. يقول: أين يلتقي المستخرج مع صاحب الكتاب؟ هل هو مع شيخ البخاري أو مع شيخ شيخه؟ المقصود أن يروي الأحاديث من غير طريق صاحب الكتاب، يروي من طريق شيخه أو من طريق شيخ شيخه إلى الصحابي. يقول: كثر في هذه الأزمان عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كتابة صاد بين قوسين، ما الحكم بذلك؟ الصاد هذه لا يتم بها الامتثال ولا يثبت بها الأجر، والداعي إلى هذه الصاد إما ضيق الوقت أو ضيق الورق أو الحرمان، فإن كان الداعي إلى ضيق الوقت يبيض لها حتى يعود إليها فيكتبها كاملة مع تلفظه بها، وإن كان الداعي إلى ذلك ضيق الورق يتلفظ بها ويكفي. وكان الإمام أحمد رحمه الله يفعل ذلك، أما أن يكتب صاد أو يأخذ من كل كلمة حرف فيكتب صاد لام عين ميم، هذا أيضا لا تتأدى به السنة ولا يتم به امتثال الأمر. ويذكر أهل المصطلح أن أول من كتب صلعا قطعت يده، والله أعلم. المقصود أنه لا يتم بها الامتثال. يقول: ما رأيكم من يقول أنه بعد ما دونت الدواوين وقيدت الأحاديث بأسانيدها في الكتب فإنه لا حاجة لحفظ الأسانيد سيما إذا كان على حساب متون الأحاديث وفقهها؟ الغاية المتون والأسانيد وسائل، لكن حفظ الأسانيد فوائده عظيمة. لو لم يكن عندك من معرفة الرجال إلا أنك تستروح وتستصحب الحكم، إذا عرفت أن هذا الراوي من رواة الصحيح في البخاري ثم مر عليك في أي كتاب لا تحتاج إلى أن تبحث عنه. نعم، صاحب الصحيح قد ينتقي من أحاديث بعض الرواة وهنا يحتاج إلى البحث في هذا الراوي عند المخالفة، لكن معرفة الرواة أمر في غاية الأهمية بالنسبة لطالب العلم. وإذا كنا نبخل بالوقت على حفظ الأسانيد ومعرفة الرجال الذين بواسطتهم نقل لنا الدين فبأي شيء فلأي شيء نجود بالوقت؟ نعم، إذا عجز الإنسان عن حفظ القرآن أولى من حفظ الأسانيد. إذا عجز عن حفظ ما يكفيه من المتون يعنى بالمتون، إذا كانت الحافظة ضعيفة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الأسانيد تأتي بالتدريج. ومثل ما ذكرت لكم أن فهم الأحاديث متوقف على قراءة ما قاله أهل العلم في شروحه، وشروحها قد ترجم لرواة هذه الأحاديث، ومع التكرار يثبت قدر لا بأس به من معرفة الرواة مع حفظ السلاسل المعروفة التي يروى بواسطتها الأحاديث الكثيرة. والعلم ينمو لا سيما إذا اقترن بالنية الصالحة. يقول: من أراد أن يحفظ متن من متون المصطلح بأيها يبدأ؟ وأيهما أحسن، الاقتصار على واحد منها وجمع بينها؟ أما بالنسبة لدراسة كتاب أو دراسة كتب هذه ما تضر، الكلام في حفظ متن لا سيما النظم كما أشرنا سابقا. إذا بدأ بالنخبة وقرأ ما كتب حولها وقرأها على شيخ وسمع دروس مسجلة وفهم النخبة، ثم بعد ذلك قرأ اختصار علوم الحديث ابن كثير، تأهل لفهم الألفية وحفظها، ألفية الحافظ العراقي. يقول: الجامعات في دولتي مختلطة، فما حكم دراسة النساء بها؟ خروج النساء من البيوت خلاف الأصل، الأصل وقرن في بيوتكن. أجيز الخروج مع أنه خلاف الأصل للمصلحة الراجحة، الخالي عن المفاسد، ودرء المفاسد في الشرع مقدم على جلب المصالح، وتعلم القدر الزائد مما يجب تعلمه مما يقيم العبادات على الوجه المطلوب مستحب عند أهل العلم ليس بواجب، والاختلاط حرام، اختلاط الرجال بالنساء الأجانب محرم، وعرفنا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولو تبقى المرأة في بيتها عامية لا تقرأ ولا تكتب، وجل نساء المسلمين في جميع العصور على هذه الحال، وقد تخرج من هذه البيوت التي رعاها نساء أميات لم يروا الرجال، لم يرين الرجال ولا رأوهن، تخرج العلماء والقادة والدعاة وجميع أصناف الرجال ممن يستحق أن يطلق عليه اسم الرجل، وهن أميات. لكن هذه المرأة إذا خرجت ولو كان قصدها حسن لتعلم العلم، والغالب أنه لا يجتمع الإخلاص في تحصيل العلم مع وجود مثل هذا الاختلاط، والإخلاص عزيز، وعلم بدون إخلاص وبال على صاحبه، علم بدون إخلاص وبال على صاحبه، والنية من تحصيلها النية الصالحة خالصة من أصعب الأمور. فإذا كانت مجرد النظرة ومسارقة النظر يعاقب الإنسان عليها بنسيان بعض ما حفظ، فكيف بالاختلاط التام بين الجنسين؟ على كل حال، تعيش المرأة أمية لا تقرأ ولا تكتب أفضل من التدريس المختلط. كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، يقول: والله إن العيش خلف أذناب البقر أفضل من علم كعلم ابن عربي وأمثاله، لأنه مشتمل على محظور، بل وأي محظور، محظور عظيم، وأي ضرر على المرأة أعظم من اختلاطها بالرجال. نسأل الله السلامة والعافية. يقول: أنا عاقل ولم أقم بالبناء بعد، وزوجتي تدرس بكلية التربية قسم اللغة الإنجليزية بجامعة مختلطة، فهل من حقي منعها من إكمال دراستها؟ نعم، من حقك أن تمنعها، وإذا لم تمتثل فغيرها خير منها. وإن كان قد اشترط أبوها السماح لها بإكمال دراستها، أقول: العدول عنها إلى غيرها خير إن أصرت على ذلك، وإن استجابت فلا شك أن استجابتها دل على أنها قابلة، أرض قابلة للتوجيه والإصلاح. هل هناك شروح لهذا الكتاب؟ لا أعرف إلا الشرح المعروف طرح التدريب. يقول: هل صحيح أنه لا تقبل أحاديث المرسلة وأنها من أقسام الضعيف؟ المسألة كما تعرفون خلافية بين أهل العلم، كما يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يقول: ورده جماهر النقاد، يعني المرسل، ورده جماهر النقاد للجاهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله. والقول الآخر: واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا. لا شك أن المرسل سقط من إسناده راوي من أصله. نعم، احتمالا يكون الساقط صحابي، لكن الاحتمال الآخر أن التابعي يروي عن تابعي، وسقط أحد التابعيين، الاثنين سقط أحدهم، وقد يكون ثلاثة سقط اثنان من التابعين، وهكذا. وقد وجد في حديث ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فالسادس منهم إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي في الاصطلاح مرسل، مرفوع تابع على المشهور، فمرسل وقيده بالكبير مرسل، وسقط من إسناده خمسة من التابعين، وكل واحد من هؤلاء الخمسة يحتمل أن يكون ضعيفا، وهذه علة ضعفه. نعم، المتقدمون يقبلون المراسيل، تقال الطبري أن التابعين بأسرهم قبلوا المراسيل ولم يعرف رده حتى جاء إلى رأس المئتين، يعني إلى مجيء الإمام الشافعي. المقصود أن العلة معروفة في رد المراسيل. يقول: ورد في بعض الأحاديث أن الله له يد شمال، ورد في حديث أخرى أن شمال الله يمين. المعنى ولا وش يصير؟ كلتا يديه جل وعلا يمين، وجاء إثبات الشمال. اليمين لا شك أنها أكرم وأفضل من الشمال، لكن عند المقابلة ففي إحدى الجهتين اليمين وفي الجهة الأخرى الشمال، وأما في الفضل والكمال هما سواء. يعني نعرف من المخلوقين بالنسبة للمخلوق اليمين أكرم، وهي أيضا في الغالب أقوى من الشمال، والشمال أضعف، لكن بالنسبة لله جل وعلا لا فضل لإحداهما على الأخرى ولا نقص في إحداهما على الأخرى، فكلاهما يمين من هذه الحيثية. أما وقوع إحداهما في جهة والأخرى في جهة وعليه يتنزل الحديث الثاني فلا بأس، تعالى الله جل وعلا عن مشابهة المخلوق كما تعالى عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. أسئلة كثيرة، بعضها يقول: ما رأيكم في حفظ البلوغ وتقريب الأسانيد؟ البلوغ أشمل، من أراد أن يقتصر على كتاب واحد فالبلوغ أنفع له، لكن المفاضلة بين البلوغ والمحرر هي التي تحتاج إلى مزيد بسط. يقول: إن أغلب كتب كتاب التوحيد لا توجد فيه مسائل. لا، الأغلب فيها مسائل. الشيخ رحمة الله عليه حينما يترجم بمسألة من مسائل توحيد العبادة ويستدل لها من الكتاب والسنة يقول فيه مسائل، ثم يذكر من المسائل واحدة أو اثنتين إلى ما يزيد على 20، والأبواب متفاوتة في هذا. نعم، بعض الطبعات جردت الكتاب من ذكر المسائل، والمسائل في غاية الأهمية، على طالب العلم أن يعنى بفهمها، الذي يفهمها ولا يشكل عليه شيء منها دليل على أنه فهم الكتاب وفهم مقاصد المؤلف. والمؤلف رحمه الله تعالى أبدى براعة ودقة في هذه المسائل، حتى أن كثيرا منها أشكل على كثير من طلاب العلم، يرى أنه لا رابط بين الباب والمسألة، لكن إذا أمعنت النظر وجدت الرابط يلوح لك ولو من بعيد، كما هو شأن البخاري رحمه الله تعالى بتراجمه. يقول: ما رأيكم في تحقيق سمير الزهيري في البلوغ والعمدة؟ تحقيقه جيد في الجملة، جيد، من أفضل الموجود الآن، لكن أتمنى أن لو ترك بعض العبارات التي هي بجانب بعض الكبار إذا حكم على حديث وقد ذكر رأي إمام من أئمة الكبار صحح ثم حكم عليه بالضعف، يعني لو ما فعل مثل هذا، ضعفه أحمد وهو صحيح، صححه فلان وهو كذا، هذا لا يناسب بالنسبة لطالب العلم. والرجل معروف يعني عنده خبرة ودربة وجيد في الجملة، من خيار من يتولى تحقيق كتب السنة، لكن نصيحتي له ولغيره من طلاب الحديث وغيره من العلوم أن لا أقول يتأدب، والأدب موجود، أن يزيد في الأدب، أن يزيد في الأدب، ولا الأدب موجود ولا سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

ومنهم من يقدر خبر لهذا المبتدأ، ومنهم من يقدر فعل اقرأ كتابة، والخطب سهل. الطهارة مصدر طهر يطهر طهارته، والأصل فيها النظافة والنزاهة من الأقذار، والمراد بها هنا استعمال الماء أو ما يقوم مقامه لرفع الحدث أو إزالة الخبث. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بحديث الأعمال بالنيات وأدخله في كتاب الطهارة كما ذكر عن عبد الرحمن بن مهدي قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. لكن هل الأولى إيراد الحديث قبل الترجمة أو بعد الترجمة؟ تعرفون أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد الحديث في أول الكتاب، أول حديث في الكتاب حديث الأعمال بالنيات، والذي يراه كثير من التحقيق وهو موجود في بعض الروايات أنه قبل الترجمة بدء الوحي، لكن الذي تتابع عليه الناس ذكره بعد الترجمة. كونه قبل الترجمة هذا ظاهر، ليكون كالخطبة الكتاب، كتاب مجرد من الخطبة عن الصحيح، ومن أدخله في الترجمة أوجد مناسبات بينه وبين بدء الوحي. لكن مقتضى كلام ابن مهدي من أراد أن يصنف كتابا ويبدأ بحديث الأعمال بالنيات أن يكون قبل الترجمة، ومقتضى كلام غيره أنه يدخل في جميع أبواب الدين أن يذكر في صدر كل باب، أن يذكر في صدر كل باب. إذا ذكر قبل الترجمة واستصحبه طالب العلم لا يحتاج إلى ذكره في كل باب، لكن إذا ذكر في بداية كتاب الطهارة لا بد أن يذكر في بداية كتاب الصلاة، لا بد أن يذكر في بداية كتاب الزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأبواب، ويدخل في 70 بابا من العلم. فلو ذكره المؤلف قبل الترجمة ليستصحبه الطالب في كل باب ليكون شاملا لجميع أبواب الكتاب كان أوضح، على أنهم يذكرون الحديث المشترك بين أبواب في أول موضع ويكتفون بذكره في ذلك الموضع ما استصحابه في مواضع أخرى، والأمر سهل. الإمام البخاري رحمه الله تعالى افتتح الكتاب بحديث الأعمال بالنيات ليبين رحمه الله تعالى كما قال الشراح أن علم السنة وحي، وأنه من علوم الآخرة المحضة التي لا تقبل التشريك، لا تقبل التشريك. فأول ما ينبغي أن يقرأ في أي كتاب من كتب العلوم الشرعية حديث الأعمال بالنيات، لأن إصلاح النية وإخلاص العمل هو الشرط الأول من شروط القبول كما هو معروف، والشرط الثاني المتابعة. حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. فيشترط لقبول جميع الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل وعلى رأسها العلم الشرعي المقدم على سائر النوافل عند الجمهور، لا بد من الإخلاص والمتابعة. والإخلاص الذي تضمنه هذا الحديث من أشق الأمور على النفس، ومن أعظم ما يواجهه طالب العلم في المجاهدة، في باب المجاهدة. ولذا يقول سفيان الثوري، وهو سفيان، وكلنا يعرف منزلة سفيان وإمامته في الدين، يقول: ما عالجت شيئا أشق من صلاح النية، والنية شرود، والصوارف عنها كثيرة وسريعة إلى القلب. على طالب العلم أن يعنى بهذا الباب. هذان الشرطان اللذان يشترطهما أهل العلم لقبول الأعمال الشرعية التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، أولهما مأخوذ من هذا الحديث ومن آيات كثيرة، من مثل قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. وحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة لا بد أن يكون على بال كل واحد من طلاب العلم، لأن الأمر جد خطير. يتعلم طالب العلم السنين ويحرص جد ويجتهد، ثم يتصدر لتعليم الناس والفصل بين خصوماتهم أو إفتائهم وتوجيههم وإرشادهم، وعاقبته أنه أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالمسألة ليست سهلة، فعلى طالب العلم أن يسعى في تصحيح النية. قد يقول كثير من طلاب العلم، لا سيما طلاب العلم النظامي في الكليات الشرعية، كثير منهم يشكو من هذا الباب. الشكوى ما هي حتى الكبار يشكو، سفيان يشكو. لكن هل العلاج إذا عجز الإنسان على حد زعمه، هل العلاج في الترك؟ لا، ليس العلاج في الترك. العلاج في استمرار المجاهدة والصدق مع الله عز وجل، وعدم التخليط في الأقوال والأعمال، وترك ما لا يعني، ويبشر بالخير. وإذا علم الله جل وعلا صدق النية أعان. وأثر عن كثير، عن أكثر من شخص من السلف، أنهم قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. ولا نغتر بمثل هذا ونقول نطلب العلم لغير الله وقدامنا المستقبل والزواج والذرية والبيت لا لا لا نسترسل فيها، يعني مع المجاهدة، ولا نيأس، ونصدق اللجأ إلى الله عز وجل بأن يصلح هذه النية التي مدار قبول العمل عليها. بعض أهل العلم يقول: لا نحتاج أن نشترط الإخلاص، الشرط الأول لسنا بحاجة إليه، يكفينا أن نقول يشترط في العمل المتابعة. لماذا؟ لأن العمل المجرد عن الإخلاص ليس فيه متابعة. العمل الذي يعمله الإنسان ويؤدي الخالي عن الإخلاص ليس فيه متابعة، الشرط الثاني غير متحقق، ولسنا بحاجة إلى ذكر الشرط الأول. نقول التنصيص على الإخلاص لا بد منه، لا بد منه. لأهميته، وإن دخل في المتابعة، لكن لأهمية هذا الإخلاص يذكره أهل العلم في شرط من شروط القبول. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إسناده لهذا الحديث، لأنه لا يدخل تحت شرطه ولا يندرج تحت الأسانيد التي ساقها في المقدمة، لأنه لماذا؟ ليس من ما قيل فيه أنه صح الأسانيد، وشرطه في كتابه أن يذكر فيه صح الأسانيد، ما قيل فيه أنه صح الأسانيد. تجدون في بعض الكتب، كتب من له عناية بالأسانيد من المتأخرين في السابع والثامن والتاسع، يحلون كلامهم أحيانا، يذكرون المراسيل والمقاطع في كتبهم، وأحيانا يحلون بعض الأخبار بالأسانيد المتصلة من قبلهم إلى من صدر عنه القول. وهذا ظاهر، الحافظ العراقي يذكر مثل هذا، ابن سيد الناس يذكر مثل هذا، ابن حجر يذكر مثل هذا، يحلون أحيانا ببعض الأخبار بذكر أسانيدهم. وهنا الحافظ العراقي ذكر إسناده إلى المدار الذي يجتمع عليه جميع رواة هذا الحديث، ويحيى بن سعيد الأنصاري. هذا الحديث يعني حديث الأعمال بالنيات من غرائب الصحيح، من غرائب الصحيح، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من طريق عمر بن الخطاب، ولم يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي، ولم يثبت عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يثبت عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وعن يحيى بن سعيد انتشر، رواه عنه المئات، حتى قال بعضهم أنه يرويه عن يحيى بن سعيد أكثر من 700 نفس. الحافظ بن حجر يشكك في هذا العدد، ويقول أنه يجمع طرق الحديث الرواة عن يحيى بن سعيد منذ بداية الطلب إلى كتابة الشرح، شرح البخاري، فلم يقدر على تكميل المئة. المقصود أنه يروي عن يحيى بن سعيد الجم الغفير، وعنه انتشر، فالحديث في أصله فرد مطلق، ونظيره آخر حديث في الصحيح. آخر حديث في الصحيح حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا تفرد بروايته أبو هريرة، وعنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، وعنه عمارة بن القعقاع، وعنه محمد بن فضيل، وعنه انتشر كهذا الحديث سواء بسواء. وبهذا يرد على من زعم أن شرط البخاري في صحيحه تعدد الرواة، وأن البخاري لا يخرج حديث تفرد به راويه، وبهذين الحديثين، أول حديث الصحيح وآخر حديث الصحيح، يرد على هذه المقالة من أساسه. والكلام في هذا يطول، ولسنا بحاجة إلى مزيد بسط أكثر من هذا. وحديث الأعمال بالنيات لو خصص له دورة لما استوفيت جميع مباحثه، دورة من أسبوعين أو ثلاثة أو شهر ما تستوعب مباحث، لأنه كما قال أهل العلم يدخل في جميع أبواب الدين. إذا كان يدخل في العلوم الأخرى، في علوم العربية يدخل، النية لها مدخل في تغيير الإعراب. ومر بنا بالأمس في إعراب بعد، وأنها مبنية على الضم، لماذا؟ للقطع عن الإضافة مع نية المضافة، تغير الإعراب. لكن لو لم ننوي المضاف إليه أعربنا ونولنا، فالنية تدخل، دخولها في الإيمان لا يحتاج إلى كلام، دخولها في العلم أشرنا إلى شيء منه، دخولها في العبادات أمر أظهر من أن ينبه عليه، أيضا دخولها في البيوع والمعاملات ظاهر، دخولها في المناكحات والأحوال الشخصية نكاح المحلل وغيره، المقصود أنها تدخل أيضا في الأيمان والنذور وجميع أبواب الدين، النية تدخل. فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا الحديث وأن يهتم به، وقد شرحه أهل العلم بشروح متفاوتة، منها المبسوط ومنها المختصر ومنها المفرد ومنها المضموم إلى غيره ومنها ما كان ضمن كتاب ومنها إلى آخر. المقصود أن الحديث على طالب العلم أن يعنى به عناية فائقة. يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر من يدور عليه الحديث: يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص يقول الليثي: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر خطب به رضي الله عنه على المنبر، وفي رواية أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يخطب به على المنبر. قد يقول قائل: كيف يخطب به النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت إلا عن عمر، ويخطب به عن عمر ولا يثبت إلا عن علقمة؟ نقول نعم، الأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها، لكن إذا نقل الخبر المحتاج إليه في الدين من يثبت الخبر بنقله كفى. ولذا بعض المغرضين يقول أن الأمة فرطت في دينها، الأمة الإسلامية فرطت في دينها، الأئمة الكبار ثبت عنهم أنهم حفظوا مئات الألوف، 700,000 حديث الإمام أحمد، 600,000 حديث فلان، 500,000، وين تجمع كل ما بين أيدينا من الأحاديث ما بلغت 100,000. إذن الأمة ضيعت. نقول لا، الأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها، والدين محفوظ، الدين محفوظ، فكفل الله بحفظه إلى قيام الساعة، فلا يمكن أن يفوت على الأمة شيء. نعم يفوت عليها أفراد، قد يفوت بعض العلم على فلان وبعض العلم على فلان، وخفي على أبي بكر ما لم يخفى على عمر، وخفي على عمر ما خفي على بموسى ما لم يخفى على بموسى وغير ذلك. يعني لا يتصور أن الإنسان يحمل الدين كامل، لا، لكن الأمة بمجموعها تحمل الدين كاملا. ووصلنا في هذه الأعصار ويستمر إلى قرب قيام الساعة محفوظ كامل سالم من التحريف والتبديل، وقد تكفل الله بحفظ هذا الدين. فكونه لا ينقله إلا عمر يعني اكتفاء بعمر رضي الله عنه، يعني ثبت من طريق ملزم، وإن خطب به النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عن عمر بطريق ملزم، وإن خطب به عمر على المنبر. فإذا ثبت الخبر بطريق ملزم بالقبول، يعني ثبت صح أو حسن على أقل الأحوال، فلا كلام لأحد من حيث العمل، لزم العمل به وهو دين. لو سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله تعالى يقول في الموضع الأول: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد إلى آخره. يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر كما هو معروف بمثابة ما وإلا النفي والإثبات، وقد جاء لا عمل إلا بنية، ولا فرق بين إنما وبين ما وإلا. إنما الأعمال بالنيات، هل هذه جنسية ولا عهدية؟ نعم، يعني جميع الأعمال، إذا قلنا جنسية كل الأعمال، جميع الأعمال بالنيات، جميع الأعمال سواء منها ما يتعلق بأمور الدين أو بأمور الدنيا، وجميع الأعمال على اختلاف متعلقها من القلب واللسان والبدن. الأعمال المقصود بالأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وقد يقول القائل هي جنسية لكن يختلف المتعلق، متعلق الجار والمجرور. كل الأعمال بالنيات، فما كان منها مما يتقرب به إلى الله عز وجل قدرنا تصح، وإذا كان من أمور الدنيا فثوابها إنما يكون بالنيات. ومعلوم أن النية تحول العادة إلى عبادة، النية تجعل العادة عبادة يثاب عليها الإنسان. المزارع إذا زرع وقصده الانتفاع فقط ولم يستصحب نية صالحة بأن يأكل منه محتاج، بأن يتصدق منه، بأن يأكل منه الطير وغيره، لم يستصحب هذا. الصانع كذلك، المهندس، الطبيب، جميع أعمال الدنيا، لكن إن قال الطبيب أنا أتعلم الطب وأزاحم الأشرار وأقلل الشر بقدر الإمكان وأنفع المحتاجين وأيسر على الناس وأتسبب في شفاء بعض المسلمين، يثاب على ذلك، يتقرب بذلك إلى الله عز وجل. المهندس كذلك، المزارع، الصانع، جميع أمور الدنيا تتحول إلى عبادات يثاب عليها الإنسان بالنية. أما أمور الآخرة فلا كلام، أمور الآخرة تقدم الحديث أنها لا تصح إلا بالنية. نعم هي متفاوتة، يتفاوت أهل العلم ويختلفون في بعض الأعمال. الأعمال تشمل ما يوجد من الأعمال، ما يتطلب الإيجاد وعمل البدن وحركته، عمل اللسان، القول يحتاج إلى نية ليثاب عليه، عمل البدن يحتاج إلى نية ليثاب عليه. أهل العلم يقولون التروك لا تحتاج إلى نية لأنها ليست بعمل. من التروك مثلا إزالة النجاسة ما تحتاج إلى نية، من التروك وفاء الديون لا تحتاج صحتها إلى نية، تخلص من المظالم تروك. لكن ماذا عن قول الصحابي لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل؟ وماذا عن الصيام وهو ترك؟ هل نقول أن كلامهم في التروك وأنها لا تحتاج إلى نية كلام أغلبي، أو نقول أن التروك عمل والعمل يحتاج إلى نية؟ ويخرج ما يخرج من هذه التروك بالأدلة الخاصة بها. لئن قعدنا يعني تركنا العمل مع النبي عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. عمل القلب هل يحتاج إلى نية؟ هل يحتاج عمل القلب إلى نية؟ نعم يحتاج إلى نية. الخوف، الخشية، الرغبة، الرهبة، التوكل، الرجاء، كلها بحاجة إلى نية صالحة. لكن ماذا عن النية، القصد؟ هل النية تحتاج إلى نية أو لا تحتاج؟ الأصل أنها تحتاج لأنها عبادة وهي عمل قلبي وداخلة في الأعمال المذكورة في الحديث، إنما الأعمال. الأصل أنها عمل القلب النية، تحتاج إلى نية، لكن منعا لأي شيء؟ نعم لا. واحد يقول بيده هكذا، صحيح الدور منع للدور. يعني لو قلنا أن الإنسان إذا قصد إلى عبادة تحتاج إلى نية لتصحيح هذه العبادة، والنية عمل قلب تحتاج إلى نية، والنية التي قبلها تحتاج إلى نية، ما انتهينا. هذا تسلسل في الماضي، دور دور وليس بتسلسل، لأن الدور تصير تسلسل بدور. لا تسلسل يا أخي، لا تسلسل، تسلسل وليس بدور، لأن الدور ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه نفسه، أما التسلسل ترتيب شيء مرتب على شيء آخر وآخر على آخر إلى ما لا نهاية. هذا التسلسل نعم وليس بدور. فمنع للتسلسل الذي لا ينتهي ولا فائدة من ورائه، بخلاف التسلسل في المستقبل فيما قررناه بالأمس من أنه مطلوب في تسلسل الشكر. نعم في تسلسل الشكر، الشكر مقصود لذاته والنية مقصودة لذاتها أو لتصحيح غيرها، لتصحيح غيرها. في الحديث نية المؤمن خير من عمله، إذن صارت النية غاية، النية وحدها خير من العمل. أولا الحديث ضعيف كما لا يخفى، مضعف عند أهل العلم، ولو قدر ثبوته نقول النية مع العجز عن العمل، يعني النية المجردة عن العمل عجزا عنه خير من العمل المجرد عن النية. هذا لو ثبت الخبر، والخبر ضعيف عند أهل العلم. الأعمال عرفنا أن متعلقة القلب واللسان والجوارح، والحديث يشمل الجميع، وكلها تحتاج إلى نية ما عدا النية منعا للتسلسل. بالنيات جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره الأصل إنما بمثابة ما النافية، فالعمل المنفي هنا حقيقة العمل اللغوية أو حقيقته العرفية أو حقيقته الشرعية. نعم يعني إذا قلنا إنما الأعمال بالنيات، نضرب مثال أوضح، في حديث المسيء صلي فإنك لم تصل، لو قال أنا صليت والرسول يقول له لم تصلي، قال لا أنا صليت، هو يثبت حقيقة غير التي نفاها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ينفي الحقيقة الشرعية، وهذا يثبت الحقيقة العرفية، وقد يثبت الحقيقة اللغوية لتضمنه للدعاء، يكون دعاء يثبت حقيقة لغوية، يثبت حقيقة عرفية، لكن الحقيقة الشرعية منفية. وهنا العمل المنفي قد يصلي قد يصوم لكن بغير نية، هل نقول هذا ما صلى ولا صام؟ نقول نعم، ما صلى ولا صام شرعا، ما صلى ولا صام، وإن وجدت منه الصورة، وإن وجد منه العمل لغة أو عرفا، لكنه شرعا لم يوجد. ونفي الحقيقة الشرعية أقرب إلى نفي الحقيقة اللغوية من نفي الكمال، لأن بعضهم يوجد يقدر إنما الأعمال تكمل بالنيات، والصواب تصحيح الأعمال بالنيات، إنما الأعمال تصح بالنيات. أما من يقدر الكمال فهو يصحح الأعمال من غير نية، وهذا معارض لجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على الإخلاص. هناك من الأعمال ما يختلف فيه أهل العلم، لا سيما إذا كان من الوسائل، هل تشترط له النية ولا تشترط؟ الوضوء مثلا، الصلاة لا تصح بالإجماع إلا بالنية، الوضوء. منهم من يقول هذه وسيلة إلى عبادة، وسيلة إلى عبادة فلا تحتاج إلى نية، كأبي حنيفة. والجمهور على أن الوضوء وإن كان وسيلة إلى الصلاة إلا أنه من جهة أخرى غاية رتب عليها الثواب فتحتاج إلى نية، يتقرب به إلى الله عز وجل وإن كان وسيلة إلى غيره. هناك من الأعمال ما هو وسيلة إلى غيره وهو في الوقت نفسه غاية يحتاج إلى وسائل توصل به إليه، ظاهر ولا ما ظاهر؟ نعم، هو وسيلة إلى الصلاة اعتبار أنه شرط صحتها. هناك وسائل تطلب لتحقيق هذه الوسيلة، والعمل إذا رتب عليه ثواب مستقل، نعم، إذا توضأ أحدكم فأسبغ الوضوء خرجت الخطايا، غسل عينه، غسل وجهه، غسل، خرجت الخطايا مع الماء ومع آخر قطر الماء، رتب عليه الثواب، وهو من الأمانة التي أخذت على الإنسان، فهو عبادة من هذه الحيفية. أبو حنيفة يقول هو وسيلة لا يحتاج إلى نية. ماذا عن التيمم يا أبا حنيفة؟ تشترط له النية ولا تشترط؟ يقول تشترط. كيف؟ النية شرط للتيمم وليس بشرط للوضوء. البدل أليس له حكم المبدل؟ عند أهل العلم يلزمه أن يقول هو كالوضوء لا يحتاج إلى نية، لكن توجيههم أن التيمم طهارة ضعيفة تحتاج إلى شيء يرفضه، وهذا التفريق حقيقة فيه ضعف. أبو ثور يطرد الباب كله، يقول لا وضوء ولا تيمم ولا غسل ولا، كله محتاج إلى نية لأنها وسائل. أبو حنيفة يفرق بين الوضوء والتيمم، والجمهور على أن النية لا بد منها للوضوء والتيمم، وسائر ما ترفع به الأحداث وإن كانت وسائل، فمن الوسائل ما هي وسائل إلى عبادة أخرى وهي بحد ذاتها غايات يطلب إيجادها. الحلق والتقصير في النسك، من أهل العلم من يقول أنه غاية، ومنهم من يقول أنه ليس بنسك ولا غاية وإنه مجرد إطلاق من محظور، كما تلبس ثوبك تحلق رأسك كنت معه، لأنه بعد الحظر جاء بعد الحظر، فكما تلبس ثوبك بعد نهاية السعي تحلق رأسك. نقول يا أخي الحلق والتقصير رتب عليه الثواب، فهو نسك من هذه الحيثية. نعم هو شعار للفراغ من النسك، لكن لا يعني أنه هذا أنه نسك مطلوب ورتب عليه ثواب. فالتقدير إنما الأعمال تصح بالنيات، منهم من قدر تكمل، ومنهم من قدر تقبل، ونفي الصحة أخص من نفي القبول، نفي الصحة أخص من نفي القبول. قد يصح العمل وهو غير مقبول، لأن نفي القبول يطلق بإزاء نفي الصحة. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، صلاته غير صحيح، لكن يطلق نفي القبول بإزاء نفي الثواب المرتب على العبادة وإن صحت وأسقطت الطلب. إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. هل معنى هذا نفي الصحة بمعنى أن الفساق يلزمهم إعادة هذه العبادات؟ لا، عباداتهم صحيحة بمعنى أنهم لا يؤمرون بإعادتها، مسقطة للطلب، لكن الثواب المرتب على هذه العبادات مقابل بمعاصي وفسوق وجرائم فلا ثواب لهم عليها. إنما الأعمال بالنيات، والنيات جمع نية، والنية في الأصل القصد، وهي قصد التقرب إلى الله عز وجل بما شرعه فقط، بما شرعه ليخرج بذلك البدع. وأن حسن القصد وصلاح النية إن وجد على حسب زعم المدعي لا يبرر شرعية العمل الذي لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، كما تقدم في حديث عائشة. طيب، قد يقول قائل ماذا عن قوله جل وعلا ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، كمل، إلا ابتغاء رضوان الله، ابتدعوها. ما معنى الآية يا أخوان؟ ابتدعوا ابتغاء رضوان الله عز وجل. نعم، كل الطعام كان حلا إلا إيش؟ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، يعني حرم إسرائيل على نفسه ابتدأ التحريم ثم أقر هذا الابتداء. الرهبانية ابتدعوها ثم أقرت، هل لأحد أن يقول لي أن أبتدع ابتغاء رضوان الله وأبتدع وأحدث عمل جديد والمبرر ابتغاء رضوان الله؟ إذا كان ما ذكر مما ابتدع قد أقر فمن يقرك على بدعتك؟ نعم، فليس لأحد كائنا من كان أن يتذرع بمثل هذا ويبرر البدع بحسن القصد مهما كان مقامه ومهما علت مرتبته ومنزلته. قد يقول قائل: قول عمر نعمة البدعة، نعمة البدعة. نعم، نعمة البدعة. عمر رضي الله عنه ليسمع الكلام يقول: عمر ابتدع. تقال بعض الشراح: والبدعة قبيحة وإن كانت من عمر، في الشروح المتداولة بين أيدينا. كيف يقول عمر نعمة البدعة وهو في البخاري؟ الخبر في البخاري، يعني ما لحد الكلام. كيف؟ نعم، نعم، مشاكلة. شيخ الإسلام ومن يتبعه يقول بقوله، يقول: بدعة لغوية. والشاطبي ومن يقول بقوله يقول: مجاز، وهي ليست بدعة لغوية لأنها عملت على مثال سابق، فلا ينطبق عليه حد البدعة اللغوية. عملت على مثال سابق، صلىها النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه 3 ليالي ثم ترك، لا نسخا عنها لها ولا رغبة عنها ولا عدولا عنها، إنما خشية أن تفرض فتركها. لما أمن عمر رضي الله عنه مما خشيه النبي عليه الصلاة والسلام أحيا هذه السنة وليست ببدعة، فعمر رضي الله عنه سماها بدعة على سبيل التنزل، مشاكلة، مجانسة في التعبير، كأن قائلا قال لعمر، أو عمر رضي الله عنه خشي أن يقال لو ابتدعت في الدين فقال نعمة البدعة. والمشاكلة والمجانسة عند العلماء من يكتب في البديل لا يشترطون أن يكون القول الذي قيل والمثير للقول المطلوب قول محقق حقيقة أو تقديرا، يقول. وهنا ندخل: كأن قائلا قال لعمر ابتدعت يا عمر. عمر رضي الله عنه خشي أن قال له ابتدعت، وهذه سنة أحياها عمر رضي الله عنه، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. الوقت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال تصح بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ليس للإنسان من عمله إلا ما نواه. ليس للإنسان من عمله إلا ما نواه. لم ينوي العمل كاملا، إنما الأعمال بالنيات. نوى العمل من بدايته والباعث له النية الصالحة، لكن عزبت هذه النية عن بعض هذا العمل، ليس له من عمله إلا ما نواه. ويشهد له حديث أن بعض الناس يخرج من صلاة وليس له أو لم يكتب له منها إلا الخمس، الربع، العشر، لأنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، ليس له من صلاته إلا ما عقل. وهنا تبحث مسألة التشريك في العبادة. عمر رضي الله عنه يجهز الجيوش وهو في الصلاة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يمكن أن يجهز الجيوش ويعقل صلاته؟ لا نشك في أن الباعث والناهز والمثير للصلاة هو النية الصالحة الخالصة، شخص وهو يصلي يتذكر في قلبه بعض المسائل العلمية، شخص يتدبر ما يسمع من القرآن، شخص ذهنه يجول في المباحات من أمور الدنيا، وآخر يجول ذهنه في المحرمات، وثالث يبكي والقرآن يتلى عليه بصوت مؤثر، وعرفنا أن التأثير للقرآن المؤدى بالصوت وليس للصوت كما هو معروف، يبكي مما يسمع من هذا الكلام المؤثر، وآخر يبكي لأنه يتذكر مصيبة، وثالث يبكي لما يرى من اجتماع الناس وكثرتهم ومواجان بعضهم في بعض. هذه صور من صور التشريك، والمشرك يبعد عن المشرك به ويقرب. فرق بين أن يشرك عبادة بعبادة، وبين أن يشرك عبادة بمباح، وبين أن يشرك عبادة بمحرم. شخص ينصحه الأطباء بالحمية فيصوم، نقول صومه صحيح، لماذا عدل عن ترك الأكل والشرب من غير نية للعبادة إلى أن يصوم، لكن أجره يختلف عن أجر من نهزه إلى الصيام ابتغاء الأجر والثواب المرتب على الصيام. شخص نصحه الأطباء بالمشي فقال ألزم المطاف، وبين شخص يطوف ابتغاء وجه الله عز وجل من غير نظر آخر، لكن الطواف صحيح والصيام صحيح، وشتان بين أجر هذا وهذا. وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الباب يطول، يعني لو استطردنا في ذكر الأمثلة والنظائر والخلاف، يعني إمام يسمع الداخل وهو راكع فيطيل الركوع، يطيل الركوع لأنه يسمع الداخل ليحسن على هذا الداخل فيدرك الركعة، هذا تشريك. لكن الجمهور على أنه مستحب ما لم يشق على المأمومين، لأن من دخل الصلاة أولا أولى بالمراعاة ممن جاء متأخرا. ومن أهل العلم من يقول أنه تشريك ويأثم به، لكن قول الجمهور أرجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة يريد إطالتها فيخفف لما يسمع من بكاء الصبي، فإذا أطال الإمام بنية صالحة يرجو ما عند الله عز وجل يثاب إن شاء الله تعالى. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، بعض الروايات كما هنا وإلى رسوله. من كانت هجرته، الهجرة هي في الأصل الترك، ومن الهجر والقطيعة، وفي الاصطلاح ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهي واجبة باقية إلى قيام الساعة عند جماهير أهل العلم، ولا يجوز الإقامة بين ظهراني المشركين إلا ما استثني، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا سبيل إلى الانتقال. هؤلاء المستفرقون. فدل على أن المستطيع ولو بالحيلة أنه يأثم بالبقاء بين أرض المشركين، والحيلة ما ذكرت في عمل من الأعمال كما ذكرت هنا. فالأمر ليس بالهين، يعني البقاء بين أرض المشركين أمره خطير جدا، ويعاني كثير ممن يقيم عندهم من أولاده، تعليم أولادهم، المحافظة على أديانهم، يعلمون في مدارس الكفر، لأن التعليم إجباري ما يمكن تجعله في البيت، مجرد ما يبلغ 6 سنوات يأخذونه منك يدرسون. نعم يوجد مراكز، يوجد مدارس، يوجد كذا، لكن هل تفي بالغرض جميع أولاد المسلمين في الخارج يدرسون في المدارس الشرعية، مدارس تعلمهم الدين؟ لا. وكم من شخص ارتد وتنصر وتهود أولاده في هذا السبب. الأمر يا أخوان ما يقدره المسلم حق قدره، فالهجرة شأنها عظيم. وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصارم، فالإقامة خطيرة، خطرها على الدين. جاء في الحديث الصحيح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نية، مقصود الهجرة من مكة لما فتحت وصارت دار إسلام لا هجرة منها، أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح كما قرر العلم. وضع المسلمين بعد الفتح اختلف عن وضعهم قبل الفتح، فالهجرة شأنها وثوابها أقل من الهجرة قبل الفتح. الإنفاق في سبيل الله، القتال في سبيل الله قبل الفتح شأنه أعظم من القتال بعد الفتح كما هو معروف، كما جاء في لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. المقصود أن هذا الباب لا بد أن يليه المسلم العناية التامة، ومثله إذا كانت إقامته بين بلد يكثر فيه الفسق والفجور، احتاط لدينه وينتقل إلى بلد أو حي يكثر فيه الأخيار، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولا يعين الإنسان على الاستقامة إلا مصاحبة الأخيار. فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله. هذه الجملة حذفها الإمام البخاري في الموضع الأول من الصحيح، وأثبتها في الموضع الثاني. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، حذفها البخاري، هي ثابتة من طريق الحميدي شيخ البخاري، فالمجزوم به أن الحذف من البخاري. لماذا حذف البخاري هذه الجملة؟ نعم البخاري مذهبه في تقطيع الأحاديث وقول الجمهور، وأن الحديث يجوز أن يقتصر منه على قدر الحاجة بالشرط المعروف عند أهل العلم ألا يتوقف فهم المذكور على المحذوف. مذهب البخاري يستعمل هذا بكثرة، وحذف هذه الجملة من الموضع الأول لأنه جعل الحديث كالخطبة، وأن الحديث ينبغي أن يصدر به كل كتاب ليعرف أو ليتذكر ويذكر المؤلف بهذا الأمر العظيم وهو الإخلاص، وحذف هذه الجملة لئلا يظن به أن هجرته وتأليفه لهذا الكتاب لله ورسوله، وترك الشق الثاني من الحديث لأنه مخيف ويخشى أن يقع فيه، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا السياق سياق مدح ولا ذم؟ سياق ذم. هذا السياق سياق ذم لأنه في مقابل الجملة الأولى التي سياقها سياق مدح. من كانت هجرته إلى دنيا نصيبها، واحد شخص من المسلمين في بلاد المسلمين انقطعت به الأسباب وتعسر عليه الاكتساب، وقيل له أن الفرص في البلاد الفلاني من بلاد المسلمين أكثر، والهجرة معروفة الانتقال من بلد إلى بلد من أجل الدنيا ومن أجل التجارة ومن أجل الزواج. شخص أراد أن يتزوج فلم يجد امرأة وقيل له أن البلد الفلاني يزوجه، وكل بلد مسلمين انتقل من هذا البلد إلى من أجل أن يتزوج، أو انتقل من هذا البلد إلى بلد آخر من أجل أن يكتسب، لأن الفرص أكثر أو لأن النساء أكثر في البلد الثاني. يذم ولا ما يذم؟ يذم؟ لا يذم، لا يذم، بل قد يمدح إذا اقترن بذلك نية صالحة. إذا لم يجد امرأة وقال أنا أبحث عن زوجة تعفني وتحميني بإذن الله جل وعلا عن الحرام وأحصنها ونحقق الهدف الشرعي من الزواج من التكاثر والتناسل، يجر على هذا. وهنا السياق سياق ذم، وهو محمول على من أوهم الناس أن هجرته إلى الله ورسوله وهو في الحقيقة مهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. شخص يسكن في بلد ما مثلا، فقيل له فرص الرزق في الرياض أكثر من بلدك، فرص الرزق في الرياض أكثر يا أخي، ننتقل ترزق الله. وأخذ يشيع في المجالس أن طرق تيسير أو تسهيل أو تحصيل العلم هناك أكثر والعلماء هناك أوفر، ويوحي الناس بهذا بلسان مقاله أو بلسان حاله. نعم هذا يذم، هذا يذم، هذا يوهم الناس أنه هاجر لله ورسوله من أجل طلب العلم وهو في الحقيقة يريد هذه الفرص التجارية، أو بحث عن زوجة ما وجد وقيل له النساء في البلد الفلاني أكثر فقال هو الصالحون هناك والأخيار هناك والصالحية جنة والصالحون بها أقاموا، ننتقل إلى الصالحين ويريد أن نتزوج من تلك الجهات، يوحي الناس بهذا. أو شخص إذا بقي على أذان المغرب ساعة من كل يوم اثنين خرج إلى المسجد ومعه التمر والقهوة، دخل المسجد ومد السفرة ووضع التمر وانتظر حتى يؤذن، ومن دخل مع الباب قال تفضل يا أبو فلان، وانتظر ما أكل قبل الأذان. الأكل في المسجد مباح، وكونه لا يأكل إلا إذا أذن أيضا، ما الذي يمنعه من هذا؟ ما في ما يمنع، لكن كونه يوحي للناس بفعله أنه صائم يذم وهو ما صام. الرجل المفترض فيه المسألة ما صام ولا ذكر للناس أنه صائم. لو ذكر للناس أنه صائم الأمر أعظم، لكن جاء بأكل مباح وشرب مباح في مكان يجوز الأكل فيه في وقت يجوز الأكل فيه، لكن صنيعه يوحي للناس أنه صائم وهنا يذم. فمن أوحى إلى الناس بقوله أو بفعله بلسان حاله أو مقاله أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل وهو بعيد أو هدفه آخر، لا شك أنه يذم ويدخل في هذا الحديث. وما قيل من سبب الورود من أن رجلا هاجر من أجل أن يتزوج امرأة يقال له أم قيس، نعم هاجر، فجاء الحديث بسببه، الحافظ بن حجر يقول لم أجد في الطرق ما يدل على أن الحديث سيق من أجل هذه القصة. القصة فيها كلام لأهل العلم، لكن على تقدير ثبوتها الحديث لم يسق من أجلها. باقي وقت ولا نوقف؟ الحديث ما لا ينتهي الكلام فيه، وفيه كل العلوم إن أردتم. كان يكفيكم في الدورة، لأن بعض الأخوان يستكثر يعني درس كامل على حديث مثل هذا، ويود أننا أخذنا معه 10 أحاديث أو أكثر، لكن كثير من الأخوان يرغب في تشقيق المسائل وبسط المسائل مع الفائدة، ما هو كلام حشو ولا ما في فائدة. والأمر متروك إليكم، أنا باستطاعتي أن أقرأ في الدرس الواحد 20 حديث، سهل يعني، هذا أيسر علي. نعم اللي هو نتوسع، أسيء مثل هذا الحديث اللي عمدة من عمد الدين، الشاعر يقول ابن مفوز يقول عمدة الدين عندنا كلمات 4 من قول خير البرية، اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. وتعظيم أهل العلم لهذا الحديث أمر مستفيض. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا: أيهما أفضل، حفظ ألفية الحديث للسيوطي حيث إنها حوت ألفية العراق وزيادة، أو حفظ ألفية العراقي؟ المرجح عندي ألفية العراقي، لأنها الأصل، هي أصل ألفية السيوطي. يقول السيوطي في ألفيته: واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه أو أصلها، يعني ألفية العراقي وابن الصلاح. والعلم كما تعلمون جميعا دين، فانظر عمن تأخذ دينك، فتأخذ علمك عن إمام مشهود له بالعلم والعمل أولى من أن تأخذه من هو دونه. والسيوطي كما هو معلوم من منهجه وطريقته دون الحافظ العراقي بكثير في العلم والعمل. وأمر ثالث وهو أن ألفية العراقي أسهل في الحفظ وأوفى وأوعب في التعريفات والحدود والخلاف والأمثلة، وهذا صار على حساب بعض المسائل والأبواب التي أغفلها الحافظ العراقي واستدركها السيوطي. هذه الأبواب يمكن أخذها من ألفية السيوطي وتكون ذيلا على ألفية العراقي. والسيوطي يحذو حذو العراقي في ألفيته، وكثيرا ما يأخذ نصف البيت من ألفية العراقي ويكمله من عنده.